صاحب، محترم مولوی صاحب، دلوگر ولایت خان مولوی صاحب فیض محمد بگی صاحب، دنبال سپارن کو جمع یعنی پورز جمعه او یا پسر جمعه کسی را حکم داری؟ او آیا مولوی صاحب گتا رسلی او کنه؟ حضرات کرتاس صد قسم حدیث مقدس که فدیباب کرازی فدفن علم نگری یا دورج فت کرو یا دستی فت کرو تورج جمعه یا پسد جمعه فدیبفن که قطع خبرنه الحمدلله صف عالمی او نمد مولی صاحب نکلی دی تاسی احادیث مقدس را والوی او یا اغا تصبده اغا احادیث تی سرحده احادیث دی اغیت فرمائی یا خصوصا العرف التجويد بحضرت فخر المحدثين فخر الأذكياء فاء المرتال التسيري صاحب فوز الباري رحمة الله عليه أغسر أولون من مات يوم الجمعة ورد الجمعة أو فد الجمعة واحد حكم يريد هذا مؤمن أو هذا مسلمان عليه السلام مبارك فرمائي توفات راسي فبغت تاريخك بالجمعة يا بجمعة فورد وفاتي يا بجمعة فسبع وفاتي كسندا سوارون بتفكور كفاتي لي بري ورزة زندولي لكن منذ سوس عوام الناس لا دوس كيود عما يتوزن لي فلاني قريجة فلاني زوار عروان لي أغنبي را رسيد لي لا تاخر وزندول دم يتبع دفنة داخل نرواتي لي ان هيت كتاب جواز نوركي كمالي فروتي اما دا قريب فخاسر بالي ودت اتزارتي دفن كبيرنا دا رسول خدا عليه السلام مبارك منور معزم محترم دا في خلدة تعجل بخوي هذه كار تعظيم ودفن وتكتل وتجهيد كده ما يد حتى كفت الوار بمكبر تيري ما دون الخبر يعني بيت بني من بني نور بنو خط الوار باني جي وخبر فدفن سند حضراتهم يا بجنيه فورز دفن كلي يا بجنيه فسفة دفن كلي يا بسنجيه فسفو فورز اغسي اس فرق نراجي اغا فرق كبي احاديث المقدس ترالي اغا فداخري درس كبي كم وين مسلمان كده جمعيه فسواروز بالي روح وخيجي من حديث المقدس فرمالي واذا دغس سوال فقبر كنتيجي لعذاب لقبر معاتبي اغا فدي موت اغا لدي نو كده جمعيه فسواروز مرضي فسنبو لك سنبو دي سنبو دفن كي وحرك اليدي اما ساء المرتعي كثيري رحمة الله عليه فرمائي والحديث بعفري فجيبار كثير حديث قي حديث وجد ملري والسلام